يقول لك زعم فلان انه ايه، زعم الذين كفروا ان لن ايه يبعث. يبقى الزعم مطيه الايه، مطيه الكذب. طب هو زعم ما زعمش، ده هو نقل كلام الله، يبقى هو ملوش دعوه. ان كنتوا عايزين تقولوا يبقى ربنا اللي زعم بقى. ايه هي حكايه زعم؟ الايه بتاع افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض، أن لو نشاء لخسفنا بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. وربنا قال كده، قالوا طب مش انتم هددنا أن تنزل تكسف الأرض وتكسف، طب اعمل الايه، اعمل العملية ايه، العملية دي كما زعمت. كسفا جمع كسفة، زي قطعة وقطعة، قطعة كسفة، قطع كسفة. أو تأتي بالله، يجي لنا كده والملائكة قبيلة، تأتي بالله والملائكة ايه قبيلة، قبيل يعني ايه مقابلين كده، نشوفه يعني عينك زي ما بيقولوا كده نشوفه. ولذلك يقول لولا انزل علينا الملائكة، في آية تانية ايه من ضمن تصريف الآيات ايه، لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا. خلاص، وحيجي بقول ولو اننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. برضو يبقى المسألة مسألة ايه، تعنت، مش عايزين يأمنوا، فبيجيبوا اي يتلكلكوا على اي ايه، على اي حاجة. او يكون لك بيت من زخرف، انت احنا نعرف البيت اللي هو معدل البيتوتة، وكلمة من زخرف دي يعني مزين، وكان عندهم احسن انواع الزينة الذهب. دي كلمة زخرف يبقى معناها انه ايه، مزين بالذهب. ليه؟ أم قال لك لأن كل زخرف من زخارف الزينة تطرأ عليه أغيار تبهته وتضيع ملامحه وتضيع لونه إلا الذهب. ما تقولش الذهب بقى اللي مخلوط اللي هو عيار 16 و18، لا، عيار الايه اللي هو ذهب، لأن معنى عياره خالص ما يمكنش يتأكسر مع غيره أبدا، هو ده اللي يفضل. ولذلك لما يحبوا بقى ينفقوا نفاق الحضارات، يجيب لك حتة خشب ويعملها كرسي كويس كده، وبعدين يجيب لك قشر الدهب فرنساوي او الانجليزي ويروح عاملها كده، قال يعني هي دي الايه، وتفضل بقى لما تكون فرنساوي يا سلام تفضل مدة طويلة، اما لما تبقى ذهب خالص بقى تبقى ايه شكلها ايه. او يكون لك بيت ايه من زخرف، او ترقى في السماء. كلمة او ترقى في السماء معناها انك انت يبقى لك سلم كده وتصعد فيه. ويظهر الكلمة دي نفدت منهم وقال لك ما يمكن يرقى زي ما قال ده صعد للسماء، ولا نؤمنها لرقيك. شيء ده يعني مسألة تبييت عناد، ولا نؤمنها لرقيك حتى ايه تنزل علينا كتابا نقرأ. وبرضو ربنا قال ولو أنزل عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم قالوا إنما سكرت أبصارنا. يبقى كل حاجة تبقى أو يكون لك بيت من زخرف، شوف بيت كله من زخرف يبقى إيه ده شكله، ها. أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل أمر من الله، الرد على كل الكلام ده إيه؟ سبحان ربي. إيه كلمة شمال الرد على دي تيجي بسبحان؟ لأن سبحان دي كلمة التنزيه العلوي، كلمة تنزيه العلوي اللي ربنا تحدى بها الكون. ربنا تحدى الكون كله في أمور اختيارية وبيعملوه، ولكنه تحداهم في أشياء مع أنهم في اختيارهم يعملوا زيه، ومعنى ذلك تحدى. وتتحدى المختار في المثل معناها أنك عالم بأن قدرته لن تستطيع أن تصنع ذلك. زي إيه مثلا؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى زي ما قلنا في سورة تبت يده، طيب تبت يده ابو لهب كافر بيه، زي عمر ما كان كافر، وزي العباس ما كان كافر، وزي التاني ما كان كافر، وبعدين اسلم. كما كان يدري النبي عليه الصلاه والسلام ان ابو لهب ده يجي في يوم ويؤمن زيه، يحصل زي ما حصل، لكنه يقول قران، وقران يتلى ومسجل ومحفوظ، ومن اللي حفظه؟ صاحبه الله اللي هي حجة. ده الواحد ما يحفظ إلا الحجة اللي له، إنما يحفظ الحجة اللي عليه. يقول تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله، سيصلى نارا، يبقى معناه أنه حيموت كافر.

حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يبقى إذا نشوف الأسلوب بقى أهو هيبقى حلو لما تقعد تقراه أنت بقى كده. من يهدي الله فهو المهتد، كلام حلو. ومن يضلل، لو إنك أنت بقى مش حتى يقول فلن تجد له، يقول له لا فلن تجد لهم أولياء من دون. ولذلك أدي توقيفية القرآن، اوعى تقرا القرآن كده، لازم تقراه وكل لفظ موضوع لإيه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.